عن من؟ عن جميل بواسطة علي بن حبيب، رواية واحدة فقط. بينما 298 رواية يروي ابن أبي عمير عن جميل بن دراج مباشرة. فنستغرب أن ابن أبي عمير فقط في رواية واحدة يروي بواسطة. واضح هذا غاية ما يفيد الاستبعاد، الاطمئنان، ما يفيد القاطع. واضح ولا؟ قد يروي رواية واحدة لكن هذا يفيد الاستبعاد. ففي الغالب ابن أبي عمير يروي عن جميل بدون واسطة، فماذا حدا مما بدا أن يروي مع الواسطة، وتكون الواسطة هي ماذا؟ علي بن حبيب. هذه القرينة الأولى أو الوجه الأول. الوجه الثاني وحدة الطبقة، اثنين من طبقة واحدة، علي بن حبيب وابن أبي عمير من طبقة واحدة، لأنهما من أصحاب الإمام الكاظم والرضا. وقد روى علي بن حبيب عن الرضا عن الكاظم سلام الله عليه، بينما ابن أبي عمير من أصحاب الكاظم لكنه لم يروى عن الكاظم، روى عن الرضا. وبالتالي بما أنهما في طبقة واحدة من البعيد أن يروي عنه في طبقته. في الغالب الراوي ما يروي عن أشخاص في طبقته، يروي عن ماذا؟ يروي عن أشخاص في طبقة متقدمة. لكن هذا أيضا مجرد استدعاء، وإلا قد يروي إذا كان فلان في طبقته وهو أكثر من الرواية وأكثر من مخالفة الأصحاب، ما المانع أن أروي عنه؟ القرينة الثالثة، لو تتبعنا الكتب الأربعة لم نجد ولا مورد يروي فيه ابن أبي عمير عن علي بن حبيب إلا هذه الرواية التي ذكرناها وصدرنا بها بحثنا، رواية واحدة، مما يجعلنا ماذا؟ أن نطمئن أن هذه عن علي بن حبيب مصحح. واو، ايه هذا تكلمنا عنه. نعم ممكن هذا اذا رجعنا الى النسخة الخطية بخط الشيخ الطوسي تقدم هذا الكلام. وبالتالي اذا ثبت طبعا هو كل واحد من هذه القرائن ما يفيد القبض، يفيد ماذا؟ الاطمئنان. لكن مجموع القرائن الثلاثة يجعل الاطمئنان معتد به، بحسب تراكم القرائن الاحتمالية نطمئن ان ابن ابي عمير لا يروي عن علي بن حبيب. وصير احتمال رواية ابن ابي عمير عن علي بن حبيب ضئيل جدا لا يعتد به. واضح. وبالتالي إذا ثبت أن علي بن حبيب ليس من مشايخ ابن أبي عمير بالتالي لا يتم النقد. واضح. نقرأ هذا المقدار الثاني. وجود التصحيح في سند الرواية بعد التصحيح معروف، يعني هذا الصحاف الذي يكتب الصحيفة أحيانا يشتبه. واضح أو لا؟ يشتبه، بدل ما يشيل نقطة يخلي نقطة، أو بدل ما يخلي نقطة يشيل نقطة. واضح أو لا؟ يقلب الكلمة لكلمة قريبة لها. وجود التصحيح في سند الرواية، والظاهر أن لفظة عن علي بن حديد مصحف علي بن حديد، ويدل عليه أمور. ألف، كثرة رواية ابن أبي عمير عن جميل بلا واسطة. ما اشتخل عن رواية ابن أبي عمير عن جميل، رجع إلى أصل الرواية. ثلاثة، علي بن حديد صفحة 240، روى الحسين بن سعيد، روى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج. يعني ابن أبي عمير يروي عن جميل بواسطة علي بن حديد في هذه الرواية. واضح ولا؟ المنقولة من التالي، نحن نقول هو لا يحتاج إلى هذه الواسطة علي بن حبيب، يروي مباشرة. كثرة رواية ابن أبي عمير عن جميل بلا واسطة، قال في معجم رجال الحديث من سيد الخوي، ورواياته ابن أبي عمر عنه عن جميل تبلغ 298 موردا. لأن السيد الخوئي في كتابه هناك قسم عن القسم الأول يذكر ترجمة الراوي، القسم الثاني طبقة الراوي، كل الذين روى عنهم وكل الذين رووا عنه بحسب ما في الكتب الأربعة. وعلى ذلك يعني إكثار كثرة رواية ابن أبي عمر عن جميل، فمن البعيد جدا أن ابن أبي عمر الذي يروي عن جميل هذه الكمية الهائلة من الأحاديث بلا واسطة مثل 98 مورد يروي عنه يروي ابن أبي عمر عن جميل رواية واحدة مع الواسطة، ولأجل ذلك لا تجد له نظيرا في كتب الأحاديث. يعني ولأجل أن ابن أبي عمر أكثر من الرواية عن جميل بن دراج لا تجد له نظيرا، يعني لمثل هذا الحديث عليكم السلام ورحمة الله، لا تجد له يعني لمثل هذا الحديث الذي ذكرناه أن ابن أبي عمر يروي عن علي بن حديد عن جميل، لا تجد له نظيرا في كتب الأحاديث، حديث واحد فقط. باء وحدة الطبقة، لأن الرجلين منهما ابن أبي عمر وعلي بن حديد في طبقة واحدة من أصحاب الكاظم والرضا عليهم السلام. ونص النجاشي على رواية علي بن حديد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام. جيم، لم يوجد لابن أبي عمر أي رواية عن علي بن حديد في الكتب الأربعة غير هذا المورد، كما يظهر من قسم تفاصيل طبقات الرواة لمعجم الرجال. أصلا نفس معجم الرجال إذا ترجعون إلى خصوصا الطبعة الأخيرة في طهران 24 مجلد يوجد فهرسان، فهرس لتراجم الرجال وفهرس لطبقات الرواة، يعني نفس كونه في أي طبقة إلى فهرس خاص تتبع كامل روى عن فلان وروى عنه فلان. كما يظهر من قسم تفاصيل طبقات الرواة لمعجم الرجال إذا تراجع هناك تجد رواية واحدة رواة، تروح فصل وين ابن أبي عمر، تروح بحث وين من روى عنه تجد أن روى عنه مرة واحدة. فهذا يؤكد كون علي بن حديد معطوفا على ابن أبي عمر، يعني ابن أبي عمر وعلي بن حديد وليس عن علي بن حديد، وأنه لم يكن شيخا له، يعني وأن علي بن حديد لم يكن شيخا له لابن أبي عمر، وإلا يعني لو كان علي بن حديد شيخا لابن أبي عمر لما اقتصر ابن أبي عمر في النقل عنه عن علي بن حديد على رواية واحدة. هذا تمام التلاقيين. في النقب الثالث تبين إذن النقوب الثلاثة التي جاء بها السيد الخوئي غير تامة، النقب بالبطائن غير تام، النقب بعلي بن حديد غير تام، النقب بمن؟ النقب بيونس بن ضريان غير تام. يبقى النقب الرابع الحسين بن أحمد المنقري، هل هو تام أو لا؟ كيف أولا كيف نثبت أن ابن أبي عمر روى عن الحسين بن أحمد المنقري؟ توجد خمس روايات، بعضها صرح الحسين بن أحمد المنقري، بعضها ما ذكروا لفظ المنقري، الحسين بن أحمد، ومن الطبقة نعرف أن المراد به المنقري. نقرأ هذه الروايات الخمس. طبعا السيد الخوئي ذكر روايات أربع، الخامسة لم يذكرها في مقام الاستدلال على أن المنقري شيخ لابن أبي عمر، لكن ذكر هذه الرواية الخامسة في نص ترجمة المنقري. إذا ترجع إلى ترجمة المنقري ذكر هذه الرواية. نقرأ هذا المقدار الرابع عن الحسين بن أحمد المنقري، فقد روى عن ابن أبي عمر عددا، المفروض يقول فقد روى عنه مو روى عن، إذا قلت روى عن صار ابن أبي عمر شيخ للمنقري، هذا خطأ مطبعي، تصحيح تصحيح، فقد روى عنه فقد روى عنه ابن أبي عمر عددا من الروايات، جاء في بعضها لفظ المنقري دون الآخر، ما فيها لفظ المنقري الحسين بن أحمد، والق القرائن تشهد على وحدتهما، وحدة الحسين بن أحمد والحسين بن أحمد المنقري، شخص واحد يعني. وإليك مجموع ما ورد عنه في الكتب الأربعة عن الحسين بن أحمد المنقري أولا، وكان في الكافي، كل هذا الروايات في كتاب الكافي للكليني. الرواية الأولى، روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن الحسين بن أحمد المنقري، هذا واضح رواية واحدة، ها هذا أول رواية. قال سمعت أبا إبراهيم أي المنقري يقول من استكفى بآية من القرآن. من هو أبو إبراهيم؟ كاظم سلام الله عليه. ثانيا، روى مو روية، أي خطأ مطبع، كل ستاتي روية روية كلها روى روى روى عن محمد بن يحيى. من الذي روى؟ الكليني. لاحظ، أولا روى الكليني عن علي بن إبراهيم، فعلي بن إبراهيم شيخ للكليني، عزين يعني روى عن محمد بن يحيى عن الكليني. من وين عرفنا؟ لأن محمد بن يحيى هذا العطار الثقة شيخ الكليني، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن خاله، خال المنقري يعني، إذا واضح ابن أبي عمر عن المنقري. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من أكل طعاما لم يدع إليه فإنه أكل قطعة من النار، قطعة من النار. ثالثا، روى في الروضة. من الذي روى؟ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، يقولوا شنو؟ يقولوا من راح بلا عزيمة قعد بلا حشيمة. روى في الروضة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقري، بعد واضح، عن يونس بن ضريان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألا تنهى هذين الرجلين عن هذا الرجل. الرابعة، وروى أيضا، روى مو روية، روى يعني منه كليني بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد، ما ذكر المنقري، الرابعة ما فيها المنقري، عن شهاد بن عبد ربه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إن ظننت أن هذا الأمر كائن في غد فلا تدعنا طلب الرزق. واضح ولا زين؟ شاهدنا احنا مو في المثل، شاهدنا عن الحسين بن أحمد. الرواية الخامسة، روى مو روية، روى عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر، موضوع الشاهد، عن حسين بن أحمد المنقري عن عيسى الضرير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته، لا إله إلا الله، فكأنما قتل الناس جميعا. هذا الحديث الخامس سيد الخوي ما ذكر في معجم الرجال كشاهد على أن المنقري شيخ لابن أبي عمير، لكن ذكر هذا الحديث في نفس ترجمة المنقري. ولعل السر في ذلك أن البعض يقول أن المراد بالحسين بن أحمد المنقري هنا ليس المنقري الذي نريد إثبات شيخوخته لمن؟ لابن أبي عمير. لعل المراد بمنه؟ المحسن بن أحمد، لأنه وردت هذه الرواية في التهذيب في كتاب الفقيه، استغفر الله، كتاب الفقيه للشيخ الصدوق، مو عن الحسين بن أحمد المنقري، عن المحسن بن أحمد. لكن هذا الأمر ضعيف، أن المراد من الراوي هنا هو المحسن بن أحمد وليس المنقري، ضعيف. لماذا؟ لأن المحسن بن أحمد من أقران ابن أبي عمير، فكيف ابن أبي عمير أن يروي عن أقرانه؟ واضح ولا؟ يعني هو ند وعديل لابن أبي عمير في طبقة ابن أبي عمير، وفي الغالب قلنا ما يروي الراوي عن من في طبقته، يروي الراوي عن المتقدم في طبقته. ما هو دليلنا على أن المحسن بن أحمد قرين ومن أقران ابن أبي عمير ومن أندازه ومن طبقته؟ ما هو الدليل؟ هناك قرائن تفيد ذلك، ما هي هذه القرائن؟ المحسن بن أحمد من أصحاب الرضا،

وقد نص على أن داود الرقي أكثر الغلاة من الرواية عنه، وبما أن المنقري أكثر من الرواية عن داود الرقي إذا المنقري يكون من الغلاة، إذا من الغلاة ضعيف المذهب يؤلهون عليه سلام الله عليه، واضح ولا؟ فضعفوا لأن أكثر من الرواية عن داود الرقي، واضح. نقرأ هذا المقدار. الأمر الآخر يا مولانا اللي ما نقدر نلتزم به، إن الشيخ الطوسي عد المنقري من أصحاب الباقر والصادق. الالتزام بكونه من أصحاب الباقر لا يمكن أن ينسجم مع الالتزام بأن المنقري أكثر من الرواية عن داود الرقي، لأن داود الرقي مات بعد شهادة الإمام الرضا عقب سنة 203. فإذا المنقري هو من أصحاب الباقر وفي نفس الوقت أكثر من الرواية عن داود الرقي، يعني هذا المنقري عاصر كم إمام؟ أربعة أئمة على الأقل، عاصر الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا، واضح ولا؟ نلتزم ان من اصحاب الباقر الشيخ الطوسي في كتاب الرجال عداه من اصحاب الباقر، نلتزم انه ايضا من اصحاب الرضا لان اكثر من الروايه عن من؟ اكثر منه، مو المراد من الصحبه يعني انه اصحابه، لا يعني في زمنه في طبقته، وإلا الشيخ الطوسي عد المنصور الدوانيقي من أصحاب الصادق، مع أن المنصور هو الذي قتل الإمام سلام الله عليه، والمراد من الصحابة من لفظ الصحابة والصحبة تتحقق بالمعاصرة، مو لازم أن يمشي وياه صاحبه يعني صديقه، لا صاحبه وعاصره زمانه. بالتالي لا يمكن الالتزام أن هذا المنقري هو من أصحاب الباقر وهو أيضا من أصحاب الرضا وقد أكثر من الرواية عن داود الرقي، إلا أن يكون معمم مثل جابر بن عبد الله الأنصاري حينما قال له الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فتدرك باقر العلوم فإذا أدركته فأبلغه من عن السلام، يعني جابر بن عبد الله أدرك الرسول والإمام علي والحسن والحسين والسجاد والباقر، ستة أنوار، اللهم صل وسلم وزد وبارك، ستة أنوار ما شاء الله، واضح أو لا؟ أو مثل منه علي بن جعفر ابن الإمام الصادق أدرك الصادق والكاظم والرضا والجواد، وكان إذا دخل الجواد سلام الله عليه وهو صغير السن حدث السن يقوم إجلالا له ويقبله بين عينيه ويجلسه مكانه، وهو الفقيه الكبير ابن الأطهار الأطاهر، يقال له يا علي بن جعفر كيف ما لا يليق، هذا قصر صغير وأنت شيخ كبير فقيه، يقول ماذا أقول إذا شاء الله أن يكون الإمامة وأن تكون الإمامة في نسله ولا تكون في نسله، لاحظ الإمام كيف. على كل حال نقرأ هذا المقدار الآن، مو مجلس خطابه هو، ها مجلس بحث علمي. والجواب عن النص يظهر بالإحاطة بكلمات النجاشي وابن الغضائري في حقه، في حق منه المنقري. قال النجاشي: الحسين بن أحمد المنقري التميمي أبو عبد الله روى عن أبي عبد الله عليه السلام يعني عن الصادق رواية شاذة لم تثبت هذه الرواية وكان ضعيفا، هذا وكان ضعيفا سنحتاج إليها في مناقشة الشيخ السبحاني، وكان ضعيفا ذكر ذلك أصحابنا رحمهم الله، أصحابنا ينقل عن الأصحاب، مو رأي النجاشي الاجتهادي عن حلها، ذكر ذلك إن ضعيف أصحابنا، روى عن داود الرقي وأكثر له كتب. قال الشيخ السهري:

وقال داود الرقي مولى بني أسد وهو ثقة. إذا مش الطوسي ضعف منه. وثق داود الرقي. النجاشي ضعف منه. ضعف داود الرقي. لكن الشيخ الطوسي وثق داود الرقي. زين، لكن مع ذلك نرى ابن الغضائري يقول هكذا: كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه. يعني هذا داود الرقي ضعفه النجاشي ووثقه الشيخ الطوسي، وأما الغضائري فقد ضعفه، لكن حينما ضعفه ما بقى قال فاسد المذهب. انضم كلام ابن الغضائري إلى كلام النجاشي، نعرف أن أساس ضعيف النجاشي وابن الغضائري فساد مذهب داود الرقي، خصوصا إذا جمعناهم هي توثيق الشيخ الطوسي. واضح. لكن هذا الكلام الحق والإنصاف أنه ليس بتعامل. لماذا؟ لأن نفس ابن الغضائري الذي أكثر من التضعيف ماذا قال؟ قال فاسد العقيدة وسكت. لو سكت يمكن هذا الكلام يا شيخنا السبحاني. قال فاسد العقيدة ضعيف الرواية، مو ضعف فقط في ماذا؟ في المذهب بفساد العقيدة. قال ضعيف الرواية، يعني حتى في الحديث والرواية ضعيف. بل هذا يا شيخنا السبحاني ما أتيت به عليك لالاك، أهلا بناصرنا، أنت إذا تأتي بهذا فاسد العقيدة ضعيف الرواية، فاسد العقيدة، هذا الشكل استفاد منه ضعف المذهب وضعيف الرواية، نستفيد منه عدم الوثاقة. واضح ولا؟ فإذا ما أفاده الشيخ السبحاني في الموردين لا وجه له. الشيخ السبحاني خلاصة البعض ثبت أن ابن أبي عمر روى عن المنقري، لكن تضعيف النجاشي وتضعيف ابن الغضائري حمل على التضعيف من جهة العقيدة والمذهب، لا التضعيف من جهة نفس الرواية، لكن الحق والإنصاف أن هذا ليس بتمام. واضح. نقرأ هذا المقدار. وعلى أي تقدير، فالظاهر أن ضعفه المنقري راجع إلى العقيدة للرواية، وذلك لأمرين. الأمر الأول وفساد المذهب ما يضر المدار على الثقة، إذا ثبت أنه ثقة كون مغالي كون خارجي كون ما يضر. بني فضال فطحية ما يضر، بس احنا نقول للشيخ السبحاني لا، هم فاسد العقيدة النجاشي، يعني اذا كان المبنى هو فساد العقيدة نقول على النجاشي انه ما ضعفه. شنو ما ضعفه؟ يعني بني فضال ما راح يضعفه. إيه هذا بحث آخر الآن. على بحث العقيدة. لا، بحث آخر هذا موجود، يريد أن يشير إلى مبحث خصوص ابن الغضائري، خصوص تضعيفات ابن الغضائري. هناك رأي أنه كان عند مسلك الغلو، مسلك القميين، وبالتالي أكثر تضعيفات ابن الغضائري بالنظر إلى ما دام غالي يعني كذاب، إذا غالي يجعل الإمام علي نبي، الله يجعل بعمون بيت يعني كذا عدل ولا. عموما الأول أن النجاشي وصفه المنقري بقوله روى عن داود الرقي وأكثر، وقد قال النجاشي في حق داود ضعيف جدا والغلاة تروي عنه، فيمكن أن يكون هو أحد الغلاة الذين رووا عن داود. وفيه نفسك شيخنا سبحانه تقول ويمكن ولا يمكن، انت ماذا تقول يمكن ولا يمكن؟ والله لا، وهذا يكون، فيمكن ان يكون واحد الغلاة الذين رووا عن داود، نقول ويمكن ان لا يكون واحد الغلاة، هذا لا وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، هذا مجرد الاحتمال ما يفيد، واضح ولا؟ إلا إذا بلغ درجة الاطمئنان، ولا نسلم أنه اطمئنان موجود. الثاني، إن الشيخ ذكر داود الرقي في أصحاب الكاظم عليه السلام، وقال داود الرقي مولى بني أسد وهو ثقة، لاحظ وثق بخلاف النجاشي، وهو ثقة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. ومع ذلك نرى، يعني ومع توثيق الشيخ للمنقري، نرى ابن الغبائري يقول في حق المنقري داود ابن استغفر الله، مو حق المنقري، توثيق داود كلامه، داود بن كثير بن أبي خالد الرقي مولى بني أسد روى عن أبي عبد الله عليه السلام كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه. إذا نتعارض توثيق الشيخ إلى داود الرقي مع تضعيف النجاشي، تضعيف ابن الغبائري لداود الرقي، فاتضح أن الطعن فيه داود الرقي لم يكن لأجل كونه غير ثقة في نقل الحديث، كيف يا شيخ، بل ضعيف في نقل الحديث. لماذا؟ نفس ابن الغبائري متأخر به، ماذا بالخبر الأول؟ خذ الثاني يا شيخنا السبحاني، كان فاسد المذهب ضعيف الرواية، هذا بغض النظر عنها، ما هو ظاهر قول ضعيف الرواية؟ أنه ليس بثقة. فاتضح أن الطعن فيه لم يكن لأجل كونه غير ثقة في نقل الحديث، بل الطعن لأجل وجود الارتفاع في العقيدة، الغلو، يعني الارتفاع عقيدة الغلو، بقرين بإكثار النقل عن داود الرقي، يعني إكثار المنقري من النقل عن داود الرقي. المتهم هذا داود الرقي بالارتفاع في العقيدة ونقل الغلاة عنه، الغلاة تنقل عن داود الرقي، والكل يعني كون داود الرقي ضعيف في العقيدة والغلاة تروي عنه، وأن المنقري فاسد العقيدة لأنه روى عن داود الرقي، غير مناسب للوثاقة في مقام النقل عن الحديث الذي كان ابن أبي عمير ملتزما فيه بعدم النقل إلا عن الثقة. واضح؟ إذن إلى هنا تبين أن هذا الأمر الأخير إجابة الشيخ السبحاني عن المنقري غير تامة، والنقد بالمنقري تام لا إشكال فيه في حدود هذا المذكور هنا، إلا إذا بحث بشكل أعمق. هذه النقوض الأربعة هي التي ذكرها صاحب معجم رجال الحديث، وقد عرفت مدى صحتها. الشيخ السبحاني يرى أن الإشكالات الأربعة كلها مدفوعة، إذا دفعت الإشكالات الأربعة إذا مبنى أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة تام لا نفس فيه. واضح؟ هذا من النقض، إلا نقض السيد الخوئي بأربعة، نقض بالبطائن وعلي بن حديد والمنقري ويونس بن ضبيان، أربعة. صاحب مشايخ الثقات نقض بخمسة، والسيد الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف أيضا نقض بخمسة. واضح؟ خمسة وخمسة، عشرة وأربعة، 14 من حيث العدد، لكن يوجد تقريبا ثلاثة بينهم مشتركين وقد بحثنا عنهما، منهم الحسين بن أحمد المنقري وعلي بن حديد ويونس بن ضبيان. واضح؟ إن شاء الله هذه الأمور الباقية، يعني الشخصيات الإضافية، هل تمثل نقضا أو لا تمثل نقضا، يأتي عليها الكلام. ثم إن صاحب مشايخ الثقات سعر ثابت الضبط منهم خمسة، وهم يأتي عليهم الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.